أرأيت حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فجأه الوحي ورجع إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول لها زملوني زملوني، ويقول لقد خشيت على نفسي آنفة. ماذا قالت له هذه المرأة الصالحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكان الوحي وهو ابن الأربعين بعد 15 سنة. ماذا قالت الزوجة عن زوجها؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. الزوجة بتقول للزوج أفضل من يحكم على الرجل وينبئ عن حاله زوجه وأهله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذه شهادة المرأة لزوجها.